وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة درسنا 76 من دروس شرح ألفية الحافظ السيوطي المسمى نظم الدرر في علم الأثر، واليوم هو 35 من شهر صفر 39 بعد 400 والألف، وباب جديد وهو باب أسباب الحديث، يعني أسباب ورود الحديث. بعض العلماء يقول أسباب الحديث وبعضهم يقول أسباب ورود الحديث. قال أول بسم الله الرحمن الرحيم. قال السيوطي رحمه الله: أول من قد ألف الجبال فالعكبري في سبب الآثار، وهو كما في سبب القرآن مبين للفقه والمعاني، مثل حديث إنما الأعمال سببه فيما رووا وقال: مهاجر لأم قيس كي نكح، من ثم ذكر امرأة فيه صلح. معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. حب الصحابي مسلما لاقى الرسول، وإن إلى رواية عنه وطول، كذا الأتباع مع الصحابة، كذاك الأتباع مع الصحابة، كذاك أتباع مع الصحابة، وقيل معقول ومع رواية، وقيل معقول وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو، وشرطه الموت على الدين ولو، تخلل الردة والجن رأوا دخولهم دون ملائك، وما نشرت بلوغا في الأصح فيهما، وتعرف الصحبة بالتواتر وشهرة وقول صحب آخر أو تابع، والأصح يقبل أو تابع والأصح يقبل، إذا ادعى معاصر معدل، وهم عدول كلهم لا يشتري أن وبي أجمع من يعتد به. مبحث أسباب الحديث. قال: أول من قد ألف في باب أسباب ورود الحديث الجوباري، والجوباري اسمه أو كليته أبو حامد الجوباري، متوفى 110 بعد 600، وله لقب باللغة الفارسية، ذكر لقبه في كتب التراجم كوتا. كوتا باللغة الفارسية معناها القصير، لكن من الغرائب أن هذا اللقب تحرف على الشيخ أحمد محمد شاكر، ثم تحرف على الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي بلفظ كزنا، يعني الرسم متقارب لكن اللفظ والحروف مختلفة. فكتاه باللغة الفارسية معناه القصير. أول من قد ألف الجوباري فالعكبري في سبب الآثار. العكبري هو أبو حفص العكبري، متوفى 39 بعد 300، وهو من تلاميذ عبد الله بن الإمام أحمد. طبعا الحقيقة كونه قدم الجوباري يتوقع أنه سابق، وبدليل قوله فالعكبري، لكن العطف لا يقتضي الترتيب، يعني العطف لا يقتضي الترتيب كما يقول علماء اللغة. طبعا هذا الكلام نقوله في الجوباري وفي العكبري، هذا يعني من باب غلبة الظن، وإلا يوجد أكثر من عالم نسبوا إلى هذا البلد ويقال لهم عكبري، ونسب أكثر من عالم جوباري، لكن هذا هو الأرجح والله أعلم. في سبب الآثار يعني في سبب ورود الأحاديث، وفي هذا فائدة أن الحديث قد يقال له أثر. وعندما ألف الإمام الطحاوي كتابه مشكل الآثار، الكتاب كله في الأحاديث النبوية المرفوعة، وعندما ألف أيضا كتابه الشرح عن الآثار جله في الأحاديث المرفوعة. فالأثر والحديث في أغلب أقوال العلماء هما شكل واحد. قال وهو أي علم أسباب ورود الحديث كما في سبب القرآن كما في أسباب نزول القرآن مبين للفقه والمعاد. وأنا دائما أقول في المجالس أقول أسباب ورود الحديث تعين على فهم النص النبوي كما يعين على فهم النص القرآني أسباب ورود نزول القرآن. أسباب ورود الحديث تعين على فهم النص النبوي كما يعين على فهم النص القرآني أسباب نزول القرآن. لأنك إذا لم تدرك معنى الحادثة التي ورد في هذا الحديث ولم تعلم حيثياتها وقواعدها وأصولها قد يكون استدلالك بعيدا عن ما ورد به النص، أو قد يكون فهمك نائيا عما يجب أن يكون الفهم الصحيح فيه. مبين للفقه والمعاني، الفقه الصحيح والمعاني الراجحة تظهر جليا في أسباب ورود الحديث. لكن هنا نقطة، طبعا سننبه المؤلف بعد قليل على قضية، لكن أنا أسبق بقضية أخرى. أحيانا يصح الحديث ولا يصح سبب وروده، أحيانا يصح الحديث ولا يصح سبب وروده، يكون سبب وروده ورد في رواية أخرى. وأحيانا يكون سبب الورود متعلقا باستدلال الصحابي ليس بذكر الرسول عليه الصلاة والسلام للحديث. الصحابي يرى شيئا فيقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام. النقطة الثالثة أنه ليس كل حديث ورد فيه سبب ورود، لأن الحديث منها ما هو تشريع ابتداء ومنها ما هو تشريع جوابا وإفادة وفتية وتوضيح وما أشبه ذلك، فلا يلزم من هذه أن يكون لها سبب ورود خاص. نعم. ثم يقول مثل حديثي إنما الأعمال، إنما العمل بالنيات، الحديث المشهور حديث عمر وهو رواه الشيخان من رواه الأئمة الستة. سببه فيما روى وقالوا، يعني سبب ورود الحديث فيما روى فيما يعني ورد ونقل وقالوا أي العلماء، مهاجر لأم قيس كي نكح. رجل هاجر، هكذا الرواية تقول، هاجر مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس للهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني كما يقال ضرب عصفورين بحجر واحد، بل لعل قصده الأساس كان النكاح والزواج من امرأة اسمها أم قيس. قال مهاجر لأم قيس كي نكح، يعني كي ينكحها. من ثم ذكر امرأة فيه صرع، من ثم يعني لورود مهاجر قيس في حديث إنما العمرية ورد ذكر أو امرأة ينكحها. طبعا هذا ليس لازم. الحافظ بن حجر رحمه الله يقول هذا حديث مهاجر بن قيس، حديث مهاجر بن قيس رواه سعيد بن منصور بسند صحيح، بل قال على شرط الشيخين، لكن لم يصح أي حديث أو طريق أن حديث إنما الأعمال بالنيات جاء بسبب مهاجر بن قيس. طبعا من ناحية عقلية الاحتمال قائم، من ناحية عقلية الاحتمال قائم أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا في هذا، وبخاصة أن الحديث صحيح وقصة صحيحة. لكن هل الحديث بسبب القصة؟ لا يوجد دليل صحيح صريح على هذا الموضوع. قال معرفة الصحابة رضي الله عنهم. يقول حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. حد الصحابي في نسخة ثم الصحابي، والحد هو التعريف، الحد حد الصحابي يعني تعريف الصحابي أنه مسلما، أي الصحابي إذا مسلما لاقى الرسول، وبعض أهل العلم يقول لاقي الرسول أي ملتقي وملاقي الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن حيث المعنى الوجهان صحيحان، ومن حيث اللغة الوجهان صحيحان، ومن حيث الشعر الوجهان صحيحان أيضا. لكن رجح الشيخ أحمد شاكر والشيخ الأثيوبي، عفوا الشيخ الأثيوبي رجح أن رواية أو أن لفظ لاقي الرسول أصح، لأنها هكذا وردت في النسخة المقروءة على المؤلف نفسه رحمه الله تعالى. يعني المسلم الملاقي للرسول مؤمنا به، هو لما نقول مسلم إذن هو مؤمن به طبعا، ثم مات على ذلك في تتم التعريف المشهور عند العلماء. مسلما لاقى الرسول يعني لاقى الرسول مسلما، هنا حال يعني لاقى الرسول حال كونه مسلما، وإن بلا رواية عنه وطول، يعني حتى ولو لم يروي عنه، حتى ولو لم تطل مدة صحبته، لأن شرف الصحبة لا يقاس عليه شيء. يعني الآن واحد شفته بالطريق أو رأيته بالطريق سلمت عليه، هل يقال لك له صاحبه؟ لا يقال. لكن هل تقاس صحبتك على صحبة الرسول العظيم عليه الصلاة والسلام وهو قال توبى لمن رآني ثم آمن؟ إذن لذلك بعض الأحزاب في التحرير يقول الصحابي هو الذي جلس سنتين مع الرسول، هذا كلام فارغ، كلام غير صحيح. شرف الصحبة لا يقاس عليه، أي لقاء مع أي مخلوق مع أي إنسان، شرف الصحبة له تميزه وله رونقه وله رفعته وله مكانته. قال كذاك أتباع مع الصحابة، وقيل مع طول ومع رواية. كذلك يعني ما قلناه من مسلم لاقى الرسول، كذلك الأتباع والذين هم من رأوا الصحابة ولم يروا الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا أنهم نفس شروط الصحابي، لكن لا يشترط أن يكونوا مؤمنين بالصحابة، لأنه ممكن واحد يعني يكون يعني كما يقال كيف يؤمن به، هو مؤمن بالرسالة المحمدية ومن يؤمن بها، فلا يعني كلمة الإيمان بالصحابة هنا أصلا غير مؤثرة وغير واردة. وقيل يعني في حد الصحابي مع طول ومع رواية، لكن هذا يعني قول نفس المؤلف استضعفه أو ضعفه، قال وقيل، وإن كانت كلمة قيل أحيانا يقصد بها طيب الكلام والسند، لكن أحيانا يقصد بها التمرير. فالمؤلف رحمه الله صدر اختياره بأنه لا يشترط الرواية ولا يشترط طول الصحبة وطول الزمان، فقوله وقيل تضعيف لهذا القول، وقيل مع طول ومع رواية، يعني يشترط في التابعي حتى في الصحابي عفوا حتى يكون صحابيا أن يكون له رواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يكون طويل الصحبة معه، وهذا غير صحيح. الآن نقل الإمام أبو زرعة رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع كانوا أكثر من 100,000. هل 100,000 من الصحابة الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وتتبعوه في نسكه وهو يخاطبهم خذوا عني أو لتأخذوا عني مناسككم، هل كلهم رضي الله عنهم كانوا قد رووا أو لهم رواية أو روايات؟ الجواب لا، الصحابة الذين لهم روايات بضع مئات وليس أكثر من ذلك. قال وقيل معقول، وقيل الغزو أو عام، وقيل مدرك العصر ولو. يعني انظر الآن ذكر أول قول وثبته، القول الثاني مع الطول، القول الثاني مع الطول والرواية، القول الثالث مع الطول، وقيل الغزو أنه لابد أن يغزو معه، هذا قول رابع، أو عام قيل أن أصحابه عام، وقيل مدرك العصر ولو، وقيل المهم أن يدرك عصره، هذا غير صحيح. أن يدرك عصره ولم يره هذا يسمى ماذا؟ يسمى المخاطرة. الذي أدرك عصر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يره هذا يسمى مخضرما ولا يسمى صحابيا. الصحابي من لاقى أو رأى الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بعض العلماء يقول لك لماذا قال لاقى ولم يقل رأى؟ قال لأن في الصحابة عميان وبالتالي لم يروه لكنهم لقوه. إذا كل من لاقى، كل من رأوا لاقوا، لكن هل كل من لاقوا رأوا؟ لا. الجواب لها. الجواب لها. قال وشرطه الموت على الدين، هذا هو الشيء قلناه، وهو أنه رأى أو قال أن لقي الرسول عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام، ولو تخلل ذلك للتكفر، ولو تخلل ذلك للتكفر. يعني هنالك بعض الصحابة حصل منهم ردة بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام لكنهم رجعوا، وهنالك من كانوا في الصحابة وارتدوا لم يثبتوا، نسأل الله سبحانه في علاه لنا ولكم الثبات وحسن الختام والوفاء على الإيمان. لذلك هذا وجود من كانوا من الصحابة ثم ارتدوا فيه الجواب على سؤال يرد كثيرا وبالذات من الشيعة الشنيعة، يستشكلون إحدى أو يشكلون وينزلون على أهل السنة إشكالا في إحدى روايات حديث الحوض، أنه قال عليه الصلاة والسلام ليذادلن عن حوضي من أمتي يوم القيامة أقوام فيقول أصحابي أصحابي. قال إذن هؤلاء هم الصحابة، كيف الرسول يقول أصحابي؟ فنقول الرواية نفس الرواية تبين، أولا هنالك رواية تقول أصيحابي إشارة إلى التقليد، والشيء الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال أصحابي أصحابي قيل له لا يزالون مرتدين على أعقابه. إذن هؤلاء هم الذين ارتدوا لما الرسول عليه الصلاة والسلام مات، كانوا صحابة يعني في حياته أدركهم صحابة، لما توفي عليه الصلاة والسلام ارتدوا. هل يأتون النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة كما تركهم مؤمنين أم كما صار حالهم مرتدين بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ لا شك ولا ريب أنهم وإن كانوا في الاسم في حياة النبي صحابة لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك. نعم. قال وشرطه الموضوع على الدين ولو تخلل الردة والجنور أو هنا فائدة قالها الحافظ بن حجر رحمه الله في نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، مع أنه في أول إصابة طول الإصابة في تمييز الصحابة، أجل كتاب ألف في الصحابة للحافظ بن حجر رحمه الله، وإن مات ولم يتمه لكن النقص كان قليلا جدا، وإلا أكثر أسماء الصحابة والصحابيات وفي خاصة في القسم الأول، لأنه قسم الكتاب إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو هم الذين ثبتت صحبتهم تقريبا أنهى الكتاب، فطول في مقدمة الكتاب أو مقدمات الكتاب في هذا الموضوع. لكن هنا كلمة جميلة في النزهة، يقول لا قفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه. طبعا هذا إيش طبيعي، هذا أمر طبيعي. هل الذي لازم الرسول عليه الصلاة والسلام كالذي لم يلازمه؟ الجواب لا. هل الذي غزى معه كالذي لم يغز معه؟ الجواب لا. هل الذي معه كل الغزوات غزى معه كل الغزوات كالذي لم يغز معه إلا بعضه؟ الجواب لا. لكن شرف الصحبة ينال الجميع ويصل الجميع، وهذا نص ابن حجر يقول لا خفاء برجحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازم أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ما شاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. لكن كما قلنا شرف الصحبة يتفاوت. هل الشيخان كبقية الأربعة الخلفاء الراشدين؟ الجواب لا. الشيخان أعظم من عثمان وعلي. طيب هل أبو بكر مثل عمر؟ الجواب لا، أبو بكر أعظم من عمر. هل الأربعة مثل بقية العشرة؟ الجواب لا، الأربعة أعظم. وهكذا. قال وشرطه الموت على الدين، ولو تخلل الردة والجنورة، أو طبعا والجن رأوا لها علاقة بالبيت التالي، والجن رأوا دخولهم دون ملائك وما نشرق بلوغا في الأصح فيهما. يعني أيضا العلماء رأوا دخول الجن في حد الصحبة، لكن هذه نظرية أكثر منها واقعية، هذه نظرية أكثر منها واقعية. وإلا استمع نفر من الجن القرآن، أوحي إلي أنهم استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، والرسول عليه الصلاة والسلام دعاه، والرسول بعث إلى الجن والإنس جميعا، قال دون ملائك، دون ملائك، يعني الملائكة لا يدخلون في هذا. لماذا؟ لأن الملائكة في عالم الغيب، وبالتالي عالم الرؤية المعتبرة في الصحبة ما يتعلق بعالم الشهادة ولا يتعلق بعالم الغيب، والملائكة في عالم الغيب ليس في عالم الشهادة. قال وما نشرط بلوغا على الأصح فيهما، يعني لا يشترط أن نقول أن الذي رأى الرسول بشرط أن يكون بالغا. الأحكام التكليفية نضع فيها شرط البلوغ، ربع القلم عن ثلاث الصبي حتى يحتلم، لكن هل الصحبة كذلك؟ محمود بن الربيع قال عقبت منجة من رسول الله على عدد خمس سنين أو ست سنين، وهو صحابي جليل رضي الله تعالى عنه. قال في الأصح فيهما، أي في الصحابي والتابعي، في الصحابي والتابعي. قوله في الأصح إشارة إلى أن ثمة خلافا بين أهل العلم في هذا الموضوع. قال وتعرف الصحبة بالتواتر أولا، وشهرة ثانية، وقول صحبنا قريب ثلاثة، أو تابعي، والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل. إذا عندنا أربعة أو خمسة صور تعرف بها الصحبة، أو يعرف بها أن فلانا صحابي. وتعرف الصحبة أي أن فلانا من صحابي بالتواتر، مثل الشيخين، العشر المبشرين بالجنة، أن عائشة زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، أن فاطمة بنت الرسول، هذا أمر متواتر. قال وشهرة، الشهرة المقصود بها هنا الاستفاضة، يعني العدد الكثير، وإن كان لم يصل حد التواتر. لذلك نحن دائما يا إخواننا عندما نذكر التواتر وما دونه نذكر هذا من باب التحصيل العلمي، من باب المصطلح العلمي، ولا نرتب عليه ما يرتبه عليه الأشاعرة وبعض الأصوليين، أنه يستدل بالمتواتر على العقيدة ولا يستدل بما دونه، وهذا كلام غير صحيح. ما دام صحيحا وثابتا فيستدل به في كل الدين، وما من مسألة الدين حتى لو كانت فقهية إلا وتتضمن جزءا عقائديا. عندما الآن تقول السلام عليكم، لولا أنك تعتقد أن الله أمرك على لسان رسوله بالسلام ما قلت، ما قلت. إذن حتى الأحكام الشرعية تتضمن بين أجزائها أنها عمل عقائدي. إذن الشهرة هي الاستفاضة، الشيء الذي يروى بكثرة وإن كانت أقل من التواتر. قال وقول صحب آخر، يعني إذا أتى صحابي فشهد للصحبة أن هذا صحابي، واحد لا يعرف والثاني معروف أنه صحابي، فيأتي الصحابي ويقول عن آخر هذا الصحابي. إذن خلاصة القول تعرف الصحبة بالتواتر وبالشهرة وحتى بالآحاد، بدليل قوله وقول صحب آخر، يعني لو صحابي آخر شهد الصحبة فإنه يكون صحابيا. قال أو تابعي، التابع أدرك الصحابي، ولولا أنه أدرك هذا الصحابي على وصف الصحبة ويحدث عن الصحابة وعن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه صحابة. نحن نتكلم الآن عن معرفة التابعي للصحابي، فإذا تابعي قال هذا الصحابي فهذا أيضا يقبل، لأن التابعي أدرك الصحابة وعرف كيف عامل بعضهم بعضا وكيف أنهم جميعا رووا عن الرسول أو على الأقل رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال والأصح يقبل إذا ادعى معاصر معدل. أيضا لو أن أحدا عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أنا صحابي فالأصح أنه يقبل، لأنه لو لم يكن ذلك لكشف ولعرفه الصحابة الآخرون. أما أن يندس واحد في جيل أعظم جيل وأعظم قبيل ليقول أنا صحابي ويكون كاذبا، لا يمكن أن ينطلي هذا على الوحي وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا معدل يعني مزكى، إنسان غير مجروح، إنسان ثقة معروف له تاريخه وهكذا. قال وهم أي الصحابة عدول كلهم، وعليكم السلام، الصحابة عدول كلهم. لا يشتبه النووي أجمع من يعتد به، قال النووي أجمع من يعتد به من أهل العلم أن الصحابة عدول كلهم رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى فيما جرى بينهم هم جميعا مجتهدون مأجورون لا مأزورون، إنما فعلوا ما فعلوا لله لله، ليس للدنيا ولا لهوى ولا لمصلحة شخصية أو ذاتية. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، المقصود فيما جرى بينهم من فتن، وهم من هذه الحكاية بشر، لكن حيث العدالة الدينية التي مكنتهم من الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام والنقل لسننه وسننه فهو لا شك في القمة من العدالة، رحمهم الله رضي عنهم وجمعنا وإياكم وإياهم في جنة الله بصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا يشتبه، يعني هذا أمر جلي لا ينبغي أن يكون خافيا على ذي فقه أو بصيرة أو معرفة دينية. ولقد أعمى الله الشيعة الشنيعة عن هذا الأصل العظيم من أصول الدين وحمله فكفروا الصحابة، قاتل الله الشيعة الشنيعة على ما فعلوا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل ذكر الكليني في كتاب الكافي وهو أشهر كتاب كتبهم، قال لقد كفر الذين كانوا مع محمد عليه الصلاة والسلام إلا 4 نفر أو 9 نفر، يعني روايتان، طبعا مقصود غير أهل البيت لأنهم هم يعتقدون العصمة في أهل البيت، أما بقية الصحابة فهم عندهم كفار ارتدوا والعياذ بالله تبارك وتعالى. واسمعوا هذه الآثار عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يقول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله عنه من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فإنهم أي الصحابة كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. والله لو أردنا نشرح كل جزئية من هذا لعشنا في أجواء إيمانية عالية تذكرنا كيف كان هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم. قال قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لذلك قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون الذين توعد الله تارك سبيلهم بهذا الويل والعذاب؟ لا شك الصحابة. لم يتنزل القرآن الكريم إلا على رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أصحابه الكرام. إذن هو سبيلهم وهو طريقهم وهو الخير الذي تركه للأمة بعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يزيد النخعي وهو تابع جليل أيضا من أصحاب ابن مسعود قال: لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يمسحوا إلا على ظهر ما غسلته التماس الفضل، كما يقال يعني الشغل مش بالزيادة، لا أمر الاتباع، مسحوا ظهر فلا أزيد عليهم ولا أقول زيادة الخير خيرهم، لا، الفضل في اتباعهم وامتثالهم. لذلك الإمام كثير دمشقي يقول في الآية الكريمة ذكرني بها فضيلة الشيخ: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول الكثير يقول ابن كثير: وأما أهل السنة وأتباع السلف فيقولون لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه قاعدتهم، أنت متبع ولست بمبتدع. وأعظم وأولى طبقات أهل الإيمان في الاتباع هم الصحابة الكرام. لو كان خيرا أي فعل تفعله لكان السابقون إليه هم أولئك الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لو كان خيرا لسبقونا إليه، بينما الكفار ماذا يقولون؟ لو كان خيرا ما سبقونا إليه. المؤمن دائما يتهم نفسه ويستصغرها بجانب هذه القامات العظيمة من الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين. قال: وحسبنا من إزراء على قوم أن نسأل أو أن نسأل عن فقههم أو أن نسأل عن فقههم ونخالفهم. يعني أنت تابعي، طبعا التابعي يقول هذا الكلام، أنت تسأل كيف تعبد الصحابة ربهم ثم تخالفهم، فكيف من بعدهم ونحن الآن في الجيل الله أعلم 30 أو الجيل 40 من الأجيال بعد الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ومع ذلك لا نزال إلى الآن نقول ماذا قال ابن عمر، ماذا قالت عائشة، كيف لك، كيف يليق بك أن تعلم أن ابن عمر فعل كذا أو عائشة أفتت بكذا أو ابن مسعود قال كذا أو سكت عن كذا ثم إذا بك تخالفه؟ أي إزراء أشد من هذا الإزراء؟ بل والله لو أن أحدا سأل شيخه أو والده أو معلمه عن شيء ثم خالفه لا يكون ذلك إزراء. فكيف الصحابة الذين هم الأجل والأعظم والأرحم والأكبر والأعظم؟ وأما الحافظ أبو زرعة الرازي رحمه الله وهو من أئمة الحديث الكبار يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك كله إلينا الصحابة، وهؤلاء الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى. يعني إذا كانت أول طبقة نقلت القرآن عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن الوحي والصحابة، وإذا كانت أول طبقة حفظت السنة ولقنتها لمن بعدها والصحابة، ثم جاء الطعن في الصحابة، هل تبقى ثقة في القرآن؟ هل تبقى ثقة في السنة؟ لذلك المحامون والمدعون العامون وفي علم التوثيق والادعاء، إذا أردت أن تجرح الرواية وتردها اجرح الراوي أو الشاهد، إذا جرح الشاهد أو الراوي سقطت الرواية. وكذلك أرادوا أن يجرحوا شهودنا، وشهودنا من هم؟ أول وأعلى وأعلى وأرفع وأجل شهود هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لذلك في القرآن نحن دائما هذه الآية نستدل بها: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. شهد، رجعنا للشهادة. إذا جرحت شهادة أهل العلم هل يبقى فيهم نفع أو انتفاع؟ الجواب لا. إذا جرحت شهادة الصحب الكرام رضي الله عنه هل بقي فائدة من روايتهم؟ هذا إسقاط للكتاب والسنة. قال يريدون أن يجرحوا شهودنا ليقتلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى. هم المجروحون وهم المجرحون وهم المردودون وهم الباطلون. نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا إخواني ما أردنا أن نذكره اليوم، وفي الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن المكثرين من الصحابة، المكثرون من الفتية والمكثرون من الرواية، وهو يعني باب إحصائي أكثر منه ذا فائدة، ولكن له فائدة لا يخفى أو لا تخفى على أحد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال واستفسار يا إخوة فضل. الآن في المؤلف أول عدة أمور حتى يكون هذا صحابي. نعم. وكلها قيل وقيل وقيل. نعم. إذا لماذا يريد السؤال الإخوان؟ إذا كان هو لا، هو تضعيف بارك الله فيك جاء في موضوع حد الصحبة. أما في موضوع تعريف الصحابة فذكرها لم يذكر واحدة منها في القيل، كلها في الجزم وهي عدة وجوه. أما لماذا ذكر في حد الصحابة الأقوال المريضة بعد أن بدأ بالترجيح الصحيح؟ يشير إلى أقوال لأهل العلم في ذلك، حتى بعض هذه الأقوال قاله الجاحظ، والجاحظ أديب معتزلي وليس عالم شريعة، لكن من أمانة العلم أن يشير إلى هذا القول حتى لو رده ولم يقبله. نعم. وهذا كثير في كتب العلم، يعني يقول في هذه المسألة أربعة أقوال. طيب هل هذه الأقوال الأربعة كلها صحيحة؟ الجواب لا، الواحد هو صحيح والباقي غير صحيح، لكن العلماء يذكرون ذلك من باب توسيع الأفق ومعرفة وجوه الخلاف في المسائل. السؤال الثاني أنه في صحابة بالتواتر. نعم. وفي صحابة بالشهرة. لا، معرفة الصحابة. معرفة. نعم. أيوة. يعني كيف عرفنا الصحابة؟ عرفناهم بالشهرة وبالتواتر، بقول صحابي عن صحابي آخر، وبقول تابعي عن الصحابة، وبقول صحابي عن نفسي أنا صحابي. كلها تكتب الصحابة. السؤال هل هناك تصريف؟ هل هناك تصريف بأسماء؟ لا لا لا، لم يرد. إنما هذه أخذت من قصص وروايات وردت عن أفراد الصحابة. يعني مثلا أبو هريرة رضي الله عنه، فإيش يقول؟ أبو هريرة من أعظم الذين التواتر، لا شك ولا ريب. ليش؟ أبو هريرة راوي أكثر من روى عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو كما يقول، والرواة عنه كثيرون من التابعين. كذلك الشيخ الشهرة تزيد الشهرة. نعم. الشهرة ذكر العلماء مثلا الشهرة قالوا ثابت بن قيس بن شماس، وقد نص عليه الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا له وهو من المبشرين بالجنة زيادة على العشرة، لأنه ليس العشرة المبشرون بالجنة فقط هم المبشرين، هم عشرة يعني من باب الفضل، لكن يوجد غيره كثير. نعم. منهم عكاشة بن محصن وعائشة وخديجة كثير، بلال، هؤلاء كلهم مبشرون بالجنة، لكن العشرة بالخصوص هؤلاء. لذلك العلماء ماذا يقولون؟ يقولون العدد لا مفهوم له، يعني ذكر العشر لا ينفي ما سواه. نعم والله تعالى على وعلى. من عنده سؤال استفسار تفضل. بارك الله فيك شيخنا، ما معنى قول العلماء هذا حديث منكر او هذا حديث ضعيف واسناده صحيح؟ اما ان يقول عالم هذا حديث ضعيف واسناده صحيح، يقصد ان ظاهر اسناده الصحه لكن فيه عله تبطل هذه الصحه الظاهره، لان العله في الحديث سبب خفي، فهذا المخفي او هذا الخفي قد يظهر لعالم ويظهر لعلماء اخرين، فمن هنا قد يقول حديث ضعيف وسنده صحيح، يعني السند الصحيح في الظاهر وليس في الحقيقه، وان كانت العباره قد تكون يعني مشكله نوعا ما. اما الحديث المنكر فاصل حديث المنكر هو حديث المردود، بعض العلماء يقول المنكر هو الحديث المردود الذي يكون في معناه يعني شيء غير صحيح موافق لنصوص اخرى، بعضهم يقول وهذا مستقر عليه قول المتاخرين مخالفه الراوي الضعيف لمن هو اقل منه ضعفا او اكثر منه عددا، وبعضهم يقول المنكر والشاذ سواء، لكن يجمع هذا كله انه مردود. بعض العلماء يسمي يطلق على الشاذ لفظ المنكر ولا يقصد به الرد، يقصد به التفرد، عفوا انا قلت الشاذ على الفرد، يقصد على التفرد، يطلق على التفرد لفظ المنكر، واحيانا يطلق عليه لفظ الشاذ، لكن هذا نادر وقليل ويعرف من خلال سياق كلام العالم وقوله، والله تعالى اعلى وعلى. نعم تفضل. قال ابن حجر لإصابة يقول إنه يخرج من التعريف أن يقيه كافرا وإن أسلم بعد ذلك. نعم هو لقيه كافرا ثم أسلم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا لا يقال صحابي، لأن أول شرط أنه لقيه مؤمنا به، لقيه مؤمنا به، أما لقيه كافرا ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقول رأى الرسول، لكن هل نقول صحابي؟ لا نقول صحابي. نعم. بخلاف ما لو لقيه مؤمنا ثم ارتد ثم رجع، هذا صحابي، لأن شرف الصحبة الأول هو الذي يغلب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، بارك الله فيكم.